بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من سنن الفطرة التي ذكرها تبعا لذكره لأحكام السواك الذي هو من سنن الطهارة كما هو معلوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم معنى المراد بالفصل، وهو الجامع لمسائل تنضوي تحت باب معين، وهذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء وسننه. والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء، وأما بفتح الواو الوضوء فهو الماء المتوضأ به، كما سبق معنا في الطهور والطهور والسحور والسحور أن الفتح للشيء والضم لفعله، فالوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء. والوضوء في اللغة من الوضاءة والإنارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. أما الوضوء في الاصطلاح فهو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال الماء، ومن شرط الماء المستعمل في الوضوء أن يكون طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، في الأعضاء الأربعة التي سيأتي ذكرها أعضاء الوضوء على صفة مخصوصة، فيدخل في هذا الترتيب والموالاة، كلاهما صفة مخصوصة في استعمال الماء في غسل هذه الأعضاء الأربعة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فروض الوضوء ستة. الفروض جمع فرض، والفرض المراد به الواجب، وبعض العلماء كعلماء الحنفية ورواية عند الحنابلة يفرقون بين الفرض والواجب، لكن المشهور من المذهب هو أن الفرض بمعنى الواجب، وأصل الفرض في اللغة هو القطع، فهذه الفروض مقطوع بوجوبها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فروض الوضوء ستة، وابتدأ بذكرها بحسب ترتيبها. الفرض الأول: غسل الوجه مع المضمرة والاستنشاق. والغسل هو جريان الماء على العضو، أي إسالة الماء على العضو. وهذا هي أو وذلك هو حقيقة الغسل، فلا بد في الغسل من أن يسيل الماء على العضو. أما إذا كانت يد الإنسان مبتلة فمسح بها العضو فإن هذا لا يسمى غسلا في لغة العرب، بل لا بد أن يسيل الماء ولو يسيرا على العضو. إذن الفرض الأول من فروض الوضوء، الواجب الأول من واجبات الوضوء، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. وأفاد قول المؤلف رحمه الله تعالى مع المضمضة والاستنشاق أنهما داخلان في غسل الوجه وليس عضوا مستقلا، وليس عضوين مستقلين. قد يقول قائل: وما الذي يترتب على قولنا بأن غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق عضو واحد أو ثلاثة أعضاء؟ نقول الذي يترتب على كونهما عضو واحد أنه بأيهما بدأ أجزأه، سواء مضمض واستنشق ثم غسل وجهه أو غسل وجهه ثم مضمض واستنشق، كل ذلك جائز لأنهما أو لأنها عضو واحد. مما يدل على أنهما عضو واحد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السجود على الأعضاء السبعة جعل الجبهة هو الأنف عضو واحدا، أليس كذلك؟ وسيأتي معنا أيهما الأفضل، تقديم المضمضة والاستنشاق أو لا، سيأتي معنا في كلام المؤلف. فإن قال قائل: وما حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء؟ فقيل فالجواب هو أن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولهذا سمي وجها، يعني يواجه الإنسان به غيره. والذي تحصل به المواجهة هو من منابت الشعر المعتاد إلى ما استرسل من اللحية طولا، من منابت الشعر المعتاد إلى ما استرسل من اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو حد الوجه الواجب غسله. وقولنا من منابت الشعر المعتاد يخرج به من كان له صلعة، سواء كل رأسه أو مقدمة رأسه، فإنها لا يجب أن تغسل لأنها ليست من الوجه، وإنما حقها المسح مع الرأس. ولهذا يقول بعض العلماء إن حد الوجه هو من منحنى الجبهة. ولهذا قولنا من منحنى الجبهة أو قولنا من منابت الشعر المعتاد كلاهما بمعنى واحد. وفهمنا من هذا أنه يجب غسل ما استرسل من ظاهر اللحية حتى ولو طالت، لأنها داخلة في حد الوجه الذي يواجه الإنسان به غيره، لكن الواجب هو غسل ظاهرها. يكفي إذا غسلها وقال هكذا، ولا يجب أن يخللها أو يغسل باطنها إلا إذا كانت اللحية ليست كثة، بمعنى يرى شعرات خفيفة، يرى الجلد من ورائها، فحينئذ الجلد الذي تحتها تحصل به المواجهة، ولهذا يجب غسله. إذن هذا هو العضو الأول من أعضاء الوضوء، وهو الفرض الأول من فروض الوضوء، غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف ثم إخراجه، ويسمى استنثار إخراج الماء. ولهذا الوجه، ولهذا الفم والأنف يعتبران مما له حكم الظاهر في الصيام، فدخول الماء إلى الفم أو إلى الأنف ليس ناقضا من نواقض وليس مفطرا من المفطرات، لأن لهما حكم الظاهر لا الجوف والداخل. الفرض الثاني هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: وغسل اليدين. والمؤلف رحمه الله أطلق فقال غسل اليدين، والمراد غسل اليدين إلى المرفقين كما قال الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. لماذا؟ لأن اليد إذا أطلقت فهل يراد بها اليد إلى المرفق أو إلى الكتف أو الكف فقط؟ نعم، إلى الكتف في قول آخر إلى الكف. نحن أيها الإخوة ينبغي أن ننظر في إطلاقات القرآن لليد ثم ننظر في معانيها. يعني مثلا عندنا الآن قول الله تعالى في شأن الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقط، صح؟ وفي قطع اليد في السرقة قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي حد الحرابة: أيديهم وأرجلهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. عندنا أربعة مواضع، جاء موضع واحد مقيد وهو موضع الوضوء. كيف قيد؟ قيد بأنه غسل اليد إلى المرفقين، أليس كذلك؟ بينما المواضع الثلاثة الباقية مطلقة. فننظر هل المواضع الثلاثة المطلقة تطلق على إلى الذراع أو أنها في الكف فقط؟ التيمم على ماذا يكون؟ الكفين فقط. السارق تقطع يده من الكف، وهكذا المحارب، أليس كذلك؟ إذن فهمنا من هذا أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. ولهذا قال الله تعالى في شأن الوضوء لما أراد غسل اليد إلى المرفقين قالوا: أيديكم إلى المرافق. ويجب غسل المرفقين يعني المفصل مع اليد. واليدان عضو واحد، والعضو الثالث وهو الواجب الثالث من واجبات الوضوء الرجلين، يعني وغسل الرجلين. وغسل الرجلين إلى أي قدر؟ إلى الكعبين، لأن الله تعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فتغسل الكعبان مع الرجلين. السلام ورحمة الله وبركاته. والعضو الخامس والعضو الرابع وهو الواجب الرابع من واجبات الوضوء: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. المسح لجميع الرأس مع الأذنين، فدل هذا على أمرين: أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، فلا يكفي مسح أوله فقط أو شعرات منه فقط، بل لا بد أن يعممه بالمسح. والأمر الثاني: مسح الأذنين داخل في الرأس، وقد جاء حديث ضعيف: الأذنان من الرأس، لكنه كما قلت حديث ضعيف. وها هنا مسألة لطيفة، وهي أننا قلنا إن ما استرسل من اللحية له حكم الوجه في غسل ظاهره، أليس كذلك؟ السؤال: هل ما استرسل من شعر الرأس يجب مسحه امرأة لها ضفائر وشعر طويل أو لم تضفره، أو رجل له شعر طويل أسفل منكبيه، هل يجب عليه إذا مسح رأسه استمر في المسح إلى أسفل شعر رأسه أو يقف على قدر الرأس فقط؟ يقف على قدر الرأس وهذا هو الصحيح. طيب لماذا فرقنا؟ أحسنت، لأن اللحية من الوجه فتحصل بها المواجهة، أما الشعر فليس من الرأس ولا يدخل في حده، واضح أيها الإخوة؟ والدليل على هذه الأعضاء الأربعة وهذه الفروض الأربعة هي آية المائدة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم المراد بها الغسل أو المسح؟ الغسل، لأن القراءة منصوبة فعطفها على منصوب ولم يعطفها على مجرور وهو الرأس. وما وجه الدلالة من هذه الآية على أن هذه الأعضاء الأربعة يجب غسلها في الوضوء؟ يا إخوان، يعني قد يقول لك قائل: كيف دلت الآية على الوجوب؟ ماذا نقول؟ نقول كما مر معنا في الأصول: فاغسلوا فعل أمر، أليس كذلك؟ أليس فعل أمر؟ وفعل الأمر يفيد الوجوب، فدل هذا على وجوب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، واضح إخوان؟ والشرط والفرض السادس من فروض الوضوء الترتيب، يعني الخامس عفوا، الشرط الخامس أو الفرض الخامس الواجب الخامس من واجبات الوضوء هو الترتيب. ومعنى الترتيب أن يرتب هذه الأعضاء الأربعة كما ذكرنا، فيبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فلا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين مثلا، واضح؟ والدليل على الترتيب الكتاب والسنة، أما الكتاب فآية المائدة، الآية التي ذكرناها قبل قليل. ما وجه الدلالة؟ نعم، وجه الدلالة، قد يقول قائل: الواو العطف، ليس كذلك؟ لكن نقول العطف بالواو لا يستلزم الترتيب. لما يقول قائل: جاء محمد وعلي، هل يفهم من هذا أن محمدا سبق عليا في المجيء؟ نعم، لا يلزم. صحيح أن العرب لهم عناية في باب التقديم والتأخير، لكن لا يلزم، بخلاف ما لو قال: جاء محمد فعلي، الفاء تفيد التعقيب، يعني أن مجيء علي بعد مجيء محمد، جاء محمد فعلي. لكن الآية دلت على وجوب الترتيب للواو مع إدخال المسح بين المغسولات. الآن عندنا في الآية ثلاث مغسولات وممسوح واحد، المغسولات اليدين الوجه الرجلين، أليس كذلك؟ وممسوح واحد وهو الرأس. الآية ذكرت مغسولين ثم ممسوح ثم ممسوحا ثم مغسولا، مغسولين اليدين الوجه ثم اليدين، أليس كذلك؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ثم ذكرت ممسوحا وامسحوا برؤوسكم، أليس كذلك؟ ثم عادت فذكرت مغسولا وهو غسل الرجلين وأرجلكم. فإدخال الآية الممسوحة بين المغسولات دل على أن هذا الترتيب مقصود وأنه لا بد من الإتيان به، واضح؟ أما من السنة فلأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتوضأ إلا مرتبا، ولما توضأ صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء من لا يقبل الله صلاة إلا به. والفرض السادس من فروض الوضوء هو الموالاة، هو الموالاة بمعنى أن يوالي بين هذه الأعضاء فلا يقع بينها فاصل، فلا يغسل مثلا وجهه ويديه ثم يخرج يكلم بالجوال 10 دقائق ثم يرجع فيمسح برأسه، لأنه هنا انقطعت الموالاة، أليس كذلك؟ فإن قال قائل وما حد الموالاة، يعني ما هو مقدار الموالاة؟ فالجواب أن العلماء يذكرون ضابطا تقريبيا فيقولون ألا يؤخره بقدر ما ينشف العضو الذي قبله، ألا يؤخره بقدر ما ينشف العضو الذي قبله، وهذا ضابط تقريبي بمعنى أنه يختلف الأمر في الشتاء وفي الصيف، لكن هذا من باب التقريب، يعني بقدر هذا تقريبا دقيقة نصف دقيقة دقيقة ونصف، هذا لا يقطع الموالاة. والدليل على الموالاة الكتاب والسنة، وإن كان دليل الكتاب القرآن ليس ظاهرا أو ليس في الظهور بقوة دليل السنة، لكنه يدل عليه الكتاب، وهو قول الله تبارك وتعالى في آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. قال بعض العلماء فإنه قال إذا قمتم فاغسلوا، والفاء تفيد التعقيب لا التراخي، لأن الذي يفيد التراخي هو العطف ثم. أما الدليل من السنة فهو صريح صحيح، ومن ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل أو في عقبه لمعة لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد وضوءك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ تفضل محمد. أحسنت، أنه لو لم تكن الموالاة مشترطة لأمره بغسل الرجل، لأن الرجل هي العضو الأخير ليس شيئا بعدها، أليس كذلك؟ فلما أمره بإعادة الوضوء كاملا دل على أن الموالاة شرط من شروطه. تفضل. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية الحل وط ومسلمة ممتنعة. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى والنية شرط لكل طهارة، وذلك لأن النية شرط من شروط العبادات، فلو أن الإنسان توضأ من غير نية لم يصح وضوءه، مثل إنسان بعدما تناول طعاما غسل يديه فنسي وغسل وجهه تباعا، فلما غسل وجهه تذكر أنه محدث فقال إذن سأكمل حتى أرفع الحدث، فغسل يديه ثم مسح رأسه وغسل رجليه، هل يصح وضوءه؟ لا يصح، لأنه لم ينوي الوضوء من أول الطهارة، غسل الوجه وقع بدون نية. وعلماء الحنابلة يذكرون شروطا للوضوء فيقولون هي، والمؤلف رحمه الله لم يذكرها اختصارا، هي أولا انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع ما يوجب الوضوء، مثل البول فلا يتوضأ حتى ينقطع البول. ثانيا النية، وقد ذكرناها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وثالثا الإسلام، لأن الوضوء عبادة والإسلام شرط لصحة سائر العبادات. رابعا العقل، لأن العقل هو مناط التكليف. خامسا التمييز، لأن غير المميز لا يكون منه قصد ونية معتبرة. سادسا الماء الطهور المباح، أن يكون الوضوء بماء طهور مباح ليس مسروقا أو مقصوبا أو من آبار من بئر آبار ثمود سوى بئر الناقة. سابعا إزالة ما يمنع وصول الماء. ثامنا الاستجمار أو الاستنجاء عند حصول موجبه مما سبق ذكره في كلام المؤلف سابقا. هذه هي شروط الوضوء. قال المؤلف رحمه الله والنية شرط لكل طهارة، لكل طهارة شرعية، هذا هو الأصل أليس كذلك؟ ثم استثنى ثلاثة أمور فقال أولا غير إزالة خبث، لأن الطهارة كما سبق معنا تشمل نوعين، طهارة رفع الحدث وطهارة إزالة الخبث النجس. فيستثنى من وجوب النية واشتراط النية أولا إزالة الخبث فلا يشترط له النية. مثلا لو كان على ذراع الإنسان أو كفه نجاسة فأصابها ماء دون قصد منه فزالت، فهنا تزول النجاسة فلا يشترط لها النية. ولهذا قال الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع، قال شرط لكل طهارة حدث، لكل طهارة أو شرط لطهارة الأحداث، ليخرج بذلك طهارة الخبث، طهارة إزالة النجاسة. إذن المستثنى الأول من النية في الطهارة إزالة الخبث. المستثنى الثاني، طيب فإن قال قائل لما فرقتم بين رفع الحدث وإزالة الخبث، فرفع الحدث لا بد له من النية بلا إشكال ورفع الخبث لا يشترط له النية. فالجواب هو أن الخبث متعلق بشيء حسي، أليس كذلك؟ فإذا زال ارتفع حكمه بزواله. وكما قلنا سابقا إن طهارة الحدث طهارة طلبية فيشترط لها النية، وطهارة قطع الخبث طهارة عدمية يعني ترك فلا يشترط لها النية. الأمر الثاني قال المؤلف رحمه الله: وغسل كتابية لحل وطئ. المسلم يجوز له الزواج من الكتابية كما دل على ذلك آية المائدة، قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والكتابية كافرة أليس كذلك؟ فهل يتصور منها وقوع الغسل الشرعي؟ لا، لأنه لا بد له من نية ولا بد له من إسلام أليس كذلك؟ هذا أمر. الأمر الثاني: من المعلوم أن المرأة لا يجوز لزوجها جماعها إلا بشرطين. الشرط الأول انقطاع الحيض، والشرط الثاني الاغتسال بعده، فلا بد من الأمرين معا، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. هذا الشرط الأول، يطهرن أليس كذلك؟ ثم قال: فإذا تطهرن. ما المراد فإذا تطهرن؟ يعني إذا اغتسلن، وليس المراد إذا انقطع الحيض، لأنه فرق بين الصيغتين. يطهرن لم ينسب الفعل لهن أليس كذلك؟ لأن انقطاع الحيض ليس من فعل المرأة. أما الغسل قال: يتطهرن، فإذا تطهرن نسب الفعل لهن، لأن الغسل في إرادتهن أليس كذلك؟ فالأمر الثاني مما لا يشترط له النية من الطهارة غسل الكتابية لحل الوطئ، لأن لا يحل لزوجها أن يقربها أو أن يطأها بعد الحيض إلا إذا اغتسلت. الأمر الثالث قال: ومسلمة ممتنعة، يعني مسلمة بعد أن طهرت من الحيض وامتنعت عن زوجها، فلا يشترط النية لغسلها، لأنه بالإمكان إجبارها على الغسل والاغتسال، لكن ليس بالإمكان إجبارها على النية أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن النية أمر داخلي في الإنسان. فهذه الأمور الثلاثة تستثنى من اشتراط النية في الطهارات، وهي على سبيل الإيجاز: طهارة إزالة الخبث إزالة النجاسة، ثانيا غسل الكتابية لحل الوطئ، ثالثا غسل مسلمة ممتنعة لحل الوطئ. نعم. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتسمية واجبة. فالتسمية يعني قول بسم الله، وليس المراد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم تسمى بسملة. فالتسمية يعني قول بسم الله، واجبة في وضوء، فيجب أن يسمي على المذهب قبل أن يبدأ في الوضوء. ثانيا غسل، يجب أن يسمي قبل أن يبدأ في الغسل. ثالثا تيمم، فيجب أن يغسل أن يسمي قبل أن يتيمم. رابعا غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لأنه كما سيأتي معنا غسل اليدين قبل الوضوء له حالتان، إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا، فيكون واجبا في حالة القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فيخرج بذلك نوم الليل الذي لا ينقض الوضوء، في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ. وفيما سوى ذلك فغسل اليدين قبل غسل الوجه سنة وليس بواجب كما سيأتي. إذن تجب التسمية على المذهب في هذه الأحوال، قبل الوضوء وقبل الغسل وقبل التيمم وقبل غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. لكنه قال إنها تسقط مع السهو والجهل، فقالوا تسقط سهوا أو جهلا، يعني إذا سهى الإنسان فلم يسمي أو جهل حكمها فلم يسمي فإن الوجوب يسقط فلا يؤمر بالإعادة. وإنما قالوا ذلك لأن التسمية لم يرد في وجوبها دليل صحيح صريح، الأحاديث الواجبة الدالة على التسمية ضعيفة، ولهذا الصحيح والله أعلم أن التسمية ليست بواجبة. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى لم يذكرها في آية المائدة التي اشتملت على واجبات الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمارا التيمم لم يذكر له التسمية. لكن لهذا قال الحنابلة بالتخفيف فقالوا تسقط سهوا وجهلا. نعم. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداية بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، فكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن سننه، يعني من سنن الوضوء سوى ما سبق، استقبال قبلة. وقول المؤلف رحمه الله ومن سننه يفيد أنه لم يقصد حصر جميع السنن، وإنما ذكر جملة منها، فقال استقبال قبلة لأنه عبادة وأفضل الجهات هي جهة القبلة، وإلا فلم يرد دليل على استقبال القبلة خاص بها. والسنة الثانية السواك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووصله الإمام أحمد رحمه الله. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، لأنه سبق معنا قريبا حكم غسل يدي القائم من نوم ليل، فكما سبق معنا أن يدي اليدين قبل الوضوء، غسل اليدين قبل الوضوء لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون المتوضئ قائم من نوم، هذا الأول شرط ليل، الشرط الثاني. الشرط الثالث ناقض للوضوء، فإذا لم يكن قائما من نوم أو كان من نوم نهار أو كان من نوم ليل لا ينقض الوضوء، مثل إنسان وهو جالس نعس نعاس خفيف هذا لا ينقض الوضوء على المذهب، فهذا لا يجب عليه غسل يديه، قبل الوضوء. فإن قال قائل وما الدليل على وجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل قبل الوضوء؟ فالجواب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت، المبيت يطلق على نوم الليل، فدل على أن هذا الحكم مختص بنوم الليل. وما الحكم إذا نسي الإنسان فتوضأ ولم يغسل يديه قبل بدء الوضوء أو جهل ذلك؟ يعني إنسان قام لصلاة الفجر فمباشرة غسل وجهه وأكمل بقية الأعضاء، لم يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، أليس كذلك؟ وقلنا بأن غسل اليدين واجب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فالجواب أنه إذا نسي أو جهل فإنهما يسقطان عنه، لأن المقصود من الغسل يحصل بعد ذلك في الوضوء، لأنه إذا غسل وجهه سيغسل يديه. الحالة الثانية من حالات غسل اليدين قبل الوضوء هي ما سوى هذه الحالة، يعني إذا لم يكن الإنسان قائما من نوم ليل ينقض الوضوء، فما حكم غسل اليدين قبل غسل الوجه؟ الجواب أن غسل اليدين سنة وليس بواجب، فيجوز أن يبدأ بالوجه مباشرة، لأن الآية هي التي ذكرت الواجبات ولم تذكر غسل اليدين في أولهما. والدليل على أنها سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين وغيره. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة يقع فيها الخطأ من كثير من الناس، وهو أن بعض الناس يغسل يديه ثلاثا في أول الوضوء اتباعا للسنة، أليس كذلك؟ ثم يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، ثم إذا غتى لغسل يديه غسلهما من المفصل إلى المرفق، يعني غسل الذراع وحده ولم يغسل الكف. لماذا؟ لأن الكف ما زال نديا بالماء، أليس كذلك؟ وما حكم وضوء من فعل هذا؟ نعم جائز باطل. لماذا؟ لأنه لم يغسل العضو كاملا، فكأنه لم يغسل يديه. طيب إن قال قائل منكم هو غسل يديه في الأول، قلنا صحيح، لكن أين شرط الموالاة؟ عفوا، أين شرط الترتيب؟ ما رتب، أليس كذلك؟ فينبغي التنبيه على هذا، أن الإنسان لا بد أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، حتى ولو كان قد غسلهما قبل، تحقيقا لشرط الترتيب. قال ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني يجب لحالة القائم من نوم الليل ثلاث غسلات كما جاء في الحديث تعبدا، يعني لا نعرف العلة، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بنوم الليل، فالعلة أن أمرنا بهذا تعبدا دون أن نعرف العلة من تخصيص الغسل ثلاثا. قال وبمضمضة فاستنشاق، يعني يسن أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، ويفهم من هذا أنه لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق كان فعله صحيحا، لأنهما كما سبق عضو واحد. والسنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة ماء فيمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية ثم يأخذ غرفة ثالثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومبالغة فيهما، يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. لماذا استثنى الصائم؟ لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم قد تؤدي إلى فطره، إلى دخول الماء إلى جوفه. والدليل على هذا حديث لقيط بن صبي رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال المؤلف رحمه الله: كم بقي على الأذان؟ نعم، 10 دقائق أو 7 على قولين. قال المؤلف رحمه الله: وتخليل شعر كثيف. المراد به شعر اللحية الكثيف يخلله. وقد ورد أحاديث في تخليل اللحية وهي ضعيفة للفائدة، كل الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة. والأصابع، يعني تخليل الأصابع، أصابع الرجلين وأصابع اليدين، لأن هذا أدعى لوصول الماء إليهما، لأنه قد لا يصل الماء، خاصة في أصابع الرجلين قد لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فيؤدي هذا إلى عدم اكتمال غسل الفرض. قال المؤلف رحمه الله: وغسلة ثانية وثالثة. يعني يسن أن يغسل يديه أو يغسل أعضاء الوضوء مرتين، ويسن ثلاثا، فالغسل مرتين أفضل من مرة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه توضأ مرة مرة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، يعني يغسل كل عضو مرتين، وجاء عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء عنه أن بعض أعضاء الوضوء غسلها مرتين وبعضها غسلها ثلاثا. فكل هذا قد جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف وغسله دل على أن التثليث إنما يشرع في المغسولات لا في الممسوحات. فأما مثل مسح الرأس أو مسح الخفين كما سيأتي معنا فلا يشرع فيه التثليث، وإنما يمسح مرة واحدة، يذهب بيديه ثم يرجع بهما. قال المؤلف رحمه الله: وكره أكثر، يعني يكره أن يزيد على الثلاث، لأن فيه إسرافا على وزيادة على القدر الشرعي. قال المؤلف رحمه الله: وسن بعد فراغه، يعني فراغه من الوضوء، رفع بصره إلى السماء. ولا أعلم حسب علمي دليلا يدل على رفع البصر إلى السماء، لكن هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقول ما ورد، يعني قول الدعاء الذي ورد. والدعاء الصحيح الثابت بعد الوضوء هو ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذا فضل عظيم ما أكثر من يفرط به. هذا الدعاء الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعاء يسير لكن ما أكثر من يفرط به. أما قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فقد جاء في حديث عند الترمذي لكن فيه ضعف، وإنما الثابت هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن سنن الوضوء، وقبلها فروض الوضوء. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم عن أحكام المسح على الخفين والعمامة وخمر النساء وعلى الجبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال إخوان أو استفسار؟ تفضل. اي نعم. الوضوء داخل دورات المياه كيف يكون التسمية؟ أما المغاسل فهي لا تعتبر من دورات المياه حتى ولو كانت مجاورة لها، يعني مثل الآن إذا ذهب الإنسان إلى المغاسل الملحقة بالمسجد، جزء المغاسل ليس له حكم دورات المياه لأنه ليس مكان قضاء الحاجة، يعني ليس متعلقا به النهي الوارد في إدخال مثل المصحف أو ما شابه كما سبق معنا في آداب قضاء الحاجة، أليس كذلك؟ فلا إشكال في التسمية في هذا الموضع. أما لو كان الإنسان سيتوضأ أو مثل الاغتسال في نفس مكان قضاء الحاجة فإنه يسمي قبل أن يدخل ويتحقق بذلك الأمر الشرعي بإذن الله. وإياك. نعم سم. هو لا إشكال بأنه مكروه الزيادة على الغسلة الثالثة وليس الغسلة الثانية، لكن هل هو يصل إلى مرحلة البدعة؟ نحن يهمنا الحكم الشرعي، أما كون نصنف بأنه ينتقل أيضا إلى بدعة زيادة في الدين فهذا قد يكون بدعة باعتبار أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم على الأشياء والتوسع في الحكم بالابتداع فيه يعني حرج، لأن بعض الناس ربما ظن أن هذا داخل في إسباغ الوضوء المأمور به شرعا، أو داخل مثلا في ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أمتي أتون يوم القيامة قرا محجلين من أثار الوضوء، مثله الزيادة على غسل العضد، يعني هل يقول الإنسان يغسل يده إلى كتفه حتى يطيل من تحجيره كما فهم هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب لا، إنما نقتصر على الحد الذي اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غسل اليد مع المرفق، أما غسل نصف العضد مثلا أو أعلى من ذلك فليس بوارد، لكن ما أرى أنه ينبغي التوسع في إطلاق ألفاظ البدعة، لأن المقصود بالنهي والزجر يحصل بالكراهة والتحريم، خاصة في مثل هذه الأصول التي لها أصول شرعية فربما فهم منها بعض الناس هذا الحكم وهو ليس مفهوما منها على الصحيح كما قلت. نعم تفضل. نعم اللهم صل وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمد هو ربع صاع، يسمى مد يعني هكذا في يدي الرجل المتوسط، وتقريبا يساوي باللترات قرابة 600 ملي تزيد وتنقص، هذا القدر يتوضأ به الإنسان بلا إشكال، بل بعض الناس يتوضأ بقدر الكاس ليس كذلك؟ لأنه الجر 500-600 ملي يمكن 4 أو 3 كيسان بقدر هذا الكاس، إنما الذي قد يشكل على بعض الناس هو الغسل، يقول كيف يكفي الاغتسال بخمس بالصاع يعني قرابة لترين ونص إلى 3 ألتار، جيك الماء اللي فيه 3 ألتار يباع في البقالة بريالين أو 3 ريالات بهذا القدر تقريبا وليس بالضبط وإنما تقريبا، فقد يقول قائل كيف يكفي، ونحن نقول حتى ولو لم نجربه أنه يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مفسد به، ولهذا لما روى جابر رضي الله عنه هذا الحديث الصحابة رضي الله عنه لمن كان عنده من التابعين وربما بعض الصحابة، قال أحدهم إني كثير الشعر والإنسان إذا كان كثير الشعر في جسمه لا شك أنه سيحتاج الماء بشكل أكبر. ماذا رد عليه جابر؟ قال: لقد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي شخص ويستحسن استحسانات عقلية أنه مثلا كلما كان الماء أكثر كان أنقى أو ما شابه، لأننا نقول لسنا نحن أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، في الدرس القادم غدا إن شاء الله.